أبي أنساك، ساعدني أبي أنساك، أبي أنسى ذكرى تجمعني يوم وياك. أبي أنا من الليل، أنا من الليل وارتاح، لا صوتك يجي يمي، يجي يمي ولا ذكرى تعيد جراح. حبيبي ويا بعد عمري، إذا فعلا في قلبك خير تساعدني على النسيان ونتذكر بعضنا بخير. حبيبي ويا بعد عمري، إذا فعلا في قلبك خير تساعدني على النسيان ونتذكر بعضنا بخير. أبي أنساك، أبي أنساك، أبي أنساك. بدر.